الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. فالله تعالى من لطفه بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وحفظه لدينه أنه يهيئ للأنبياء من يقوم معهم لنصر دين الله والدعوة إلى الله تعالى، وهذا في الغالب لكل نبي، وإلا قد يبتلى النبي فلا يتابعه أحد من الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يعني يوم القيامة ومعه الرهط جماعة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. لكن في الغالب أن الله يهيئ للأنبياء من يقومون معهم لنصر دين الله تعالى. قال: إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، والحواريون هم الخلص والأصفياء من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن كلمة حورة تدل على صفاء، ولهذا الحوارة هو الخبز النقي من النخالة الصافي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الخبز الحوارة في حياته قط صلى الله عليه وسلم. فإذن الحواريون هم الخلص من أتباع الأنبياء الذين يقومون بنصرة هذا النبي، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين يعني أتباع الخلص: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فقال حواريون وأصحاب، أيضا يصاحبونه وينصرون دينه. قال في صفتهم: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. يأخذون بسنته بطريقة هذا النبي ويقتدون بأمره، يطيعونه ويكونون قدوة للناس. فإذا هذا سبيل النجاة، من أراد النجاة فعليه أن يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا الله تعالى هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم الذين قاموا بدين الله، بلغوا دين الله لمن بعدهم، وجاهدوا في الله حق جهاده. ولهذا هذا الجيل جيل فريد، الله تعالى هو الذي اختاره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير هذه القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب أصحابه خير هذه القلوب فاصطفاهم لنصرة دينه. فإذا الصحابة رضي الله عنهم الله تعالى اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء فأصحابه خير الأصحاب، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل البشر بعد الأنبياء مطلقا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة هم أفضل من كل من صحب الأنبياء الماضين، من أصحاب موسى أو عيسى أو إبراهيم، والصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذا الدين، والله تعالى أثنى عليهم في كتابه كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني الله تعالى علق رضاه لمن جاء بعد الصحابة باتباع الصحابة بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن قال: يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني يأتي بعد الأزمان الفاضلة، بعد أن يموت النبي ويموت أصحابه ومن يتبعهم، تخلف خلوف. قال: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ونحن اليوم نحن في آخر الزمان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الممات. تأمل في الواقع الذي تعيشه وانظر في حال الناس، ترى أن الناس لا يخرجون عن هاتين الصفتين إلا من رحم الله. يقولون ما لا يفعلون، وهذا من عدم الصدق مع الله. ولهذا تأمل في أول سورة الصف، سورة جهاد ونصر للدين، بماذا افتتحها الله تعالى؟ قبل أن يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أولا أصدقوا مع ربكم، لم تقولون ما لا تفعلون؟ تقول قولا لا يصدقه عملك، ما فائدة هذا القول؟ كأنه لا قيمة له. وهكذا اليوم يقول: أنا أحب الله وأحب رسول الله. صحيح، كل مسلم في قلبي محبة لله ومحبة لرسول الله، لكنه كأنه يريد أن يقول: أنا أحب الله المحبة التامة وأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة التامة، ولا يرى عليه أثر الخوف من الله وأثر عبادة الله تعالى وأثر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أين المحبة؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ تقول أنا مسلم، أين استسلامك لله؟ تجده يعصي الله تعالى ولا يبالي، تخرج من بيتها المرأة بلا حجاب ومتبرجة ولا تبالي، وهكذا هذا يقع في الزنا وهذا يقع في الربا وهذا يقع في المخدرات وهذا يقع في المسكرات ولا يبالون. طيب أين قولكم نحن مسلمون لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم هم مسلمون، عندهم أصل الإيمان، لكن ما عندهم الاستسلام التام، ما عندهم الصدق مع الله. بعض المتحمسين يقول: نحن نريد الجهاد ونريد أن ننصر دين الله، لما تقولون ما لا تفعلون؟ تجده ما ينصر دين الله على نفسه ولا في بيته، مع أنه يستطيع أن يغير بيده والمنكرات في بيته. لما تقولون ما لا تفعلون؟ يقولون ما لا يفعلون. فهذا له صور كثيرة، يقولون ما لا يفعلون. العبرة بالعمل، ليس بمجرد الادعاء والتمني والأقوال. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لو أن كل مسلم عمل بما يقول به وصدق مع ربه لاستقام على طاعة الله. ثم الوصف الثاني قال: ويفعلون ما لا يؤمرون. ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني الأول عنده قول كثير لكن بلا عمل، فما ينفعه قوله. والثاني، الوصف الثاني، من عنده عمل يفعل لكن بدون هدي نبوي وبدون اتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل بهواه بشهوته بما لم يؤمر به. ويفعلون ما لا يؤمرون. وانظر الآن واقع الناس كيف يفعلون ما لا يؤمرون في كل مجالات الحياة. يفعلون ما لا يؤمرون. يعني تجد يدخل في هذا الحديث من يريد أن ينصر دين الإسلام لكن لا يتبع الطريق الشرعي فيفعل ما لا يؤمر، يخرج على ولاة الأمر بالمظاهرات والاغتيالات ويقولون نحن ننكر المنكر، يفعل ما لا يؤمر به. هل الله أمرك بهذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أخرج على الولاة الفسقة الظلمة؟ وإنما قال ستلقون بعدي أثرا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال أخرجوا. إذن يفعلون ما لا يؤمرون، يقولون نريد أن نقيم دولة الإسلام وإذا بهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يزعمون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، يجاهدون لكن جهاد بدعي، يفعلون ما لا يؤمرون. في جماعات يجاهدون براية غير واضحة، ينصرون كل طائفة تنصر حزبها و لا تكون الراية واضحة، راية لا إله إلا الله، مطامع شخصية ومصالح سياسية وحزبية، ويجاهدون بلا ولي أمر ولا اتحاد للصف، فما يؤتي الجهاد ثمرته ويكون قتال فتنة، يفعلون ما لا يؤمرون. وبعض الناس يريد نصر الإسلام تجده مشغول ب السياسة وتخطيطات الكفار، واليوم عندهم مؤتمر كذا وقاموا بكذا وفعلوا كذا. الله يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم المسلم ما يكون مغفلا، يعرف واقع الكفار وشيء من مخططاتهم، لكن لا يكون همه الأكبر مجرد أن يتابع أخبارهم وأن يحللها ويفعلوا ما لا يؤمر. الله ما أمرنا بهذا، يفعلون ما لا يؤمرون. وهكذا يعني الذين يقعون في البدع، بدع شركية، بدع كفرية، بدع عملية، يفعلون ما لا يؤمرون. الله، هل الله تعالى أمركم أن هكذا تدعو غير الله من الأموات وأصحاب القبور وأن تستغيثوا بهم وأن تطلبوا منهم المدد وأن تقيموا عند قبورهم الموالد؟ الله ما أمركم بهذا، ويفعلون ما لا يؤمرون، يتقربون إلى الله بما لم يؤمرون به. وهكذا يفعلون ما لا يؤمرون من المعاصي والشهوات، من الانشغال بعمارة الدنيا عن الآخرة، يفعلون ما لا يؤمرون. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تجده مشغولا بدنياه، مشغولا بجمع ماله، مشغولا بتجاراته. نعم إذا كان كسبا حلالا وفيه خير وبركة وتجعل وسيلة لخدمة الدين والإحسان إلى المساكين فهذا طيب. أما أن تكون الدنيا هي الغاية وتلهث خلف الدنيا ليل نهار، يفعلوا ما لا يؤمرون. أنت ما أمرت بهذا، أنت ما خلقت لأجل الدنيا، يفعلوا ما لا يؤمرون. انظر إلى واقع الناس اليوم، ما الذي شغلهم عن صلاة الجماعة؟ ما الذي شغلهم عن حفظ القرآن أو تدارس القرآن أو تعلم العلم النافع؟ يفعلوا ما لا يؤمرون. الذي ينشغل بدنيا، الذي يفوت صلاة لأجل رياضة أو لأجل كرة أو لأجل مباراة أو لأجل فسحة أو لأجل اجتماع على تجارة أو يفعلون ما لا يؤمرون. فبهذا يضعف الدين وتضعف الأمة، فما يقومون بنصرة دين رسولهم هؤلاء الخلوف الذين يأتون بعد الرسل. فهذا وصف تشخيص دقيق من نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة إذا تركت دين الله وتركت نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، سواء كان هذا في الراعي أو الرعية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، هذا لمن يستطيع إذا كان هذا في حدود استطاعتك تجاهد أهل البدع أهل المعاصي بتغيير المنكر، يعني إذا كان هذا في حدود طاقتك كما عرفنا في ضوابط الأمر معروف عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه. فكما عرفنا أن التغيير على درجات، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. طيب إذا ما استطاع بيده قال ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. الأمر معروف عن المنكر باللسان بالنصيحة بالدعوة والموعظة الحسنة. قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، يعني إذا ما استطاع أن يتكلم بلسانه يعرف أنه إذا تكلم ستكون المفسدة أشد ويمكن أن يزداد المنكر، فماذا يفعل؟ يسكت ويكون التغيير بالقلب. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وهذه بشرى للمؤمن إذا اشتعلت الفتن وماجت من كل مكان وما يستطيع أن يغير بلسانه، فما دام أن في قلبه حياة وحرق على الدين ويتمعر وجهه من المنكرات ولا يستطيع أن يبقى في مكان فيه منكرات لما في قلبه من الإيمان فهذا على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم قال وليس وراء ذلك، يعني الإنكار بالقلب من الإيمان، حبة خردل. وهذا وعيد شديد. طبعا ليس معنى هذا أن الذي يرى المنكر وما يغير لا بيده ولا بلسانه ثم أيضا قلبه لا يتغير وقلبه يعني ليس فيه حرق على الدين وليس فيه إنكار المنكر بل يعجب هذا المنكر ويوافق أهله عليه أو يسكت عنهم، ليس معنى هذا أنه كافر، وإنما يعني هذا التعبير من باب الوعيد من باب التهديد، والمقصود أنه قد ضعف إيمانه ويعني وصل إلى درجة يعني ضعيفة جدا من الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني لأن ممكن أن يقع في الكفر إذا استحل المنكرات أو يعني رضي بها على سبيل الاستحلال وأن هذا حلال وأننا نفعل ما نشاء من منكرات، لا دين يقيدنا ولا أوامر تحكمنا. ولهذا المعاصي بريد الكفر كما قال السلف، هذا أمر خطير. لماذا الآن تجد بعض الشباب يلحدون من المسلمين؟ هذا إلحاد ليس إلحاد شبهة، كثير منهم يلحدون بسبب شدة الشهوات التي انغمسوا فيها، فيريد أن لا يسمع من يأمره ومن ينهاه، يريد أن تحلو له شهوته، الزنا، عمل قوم لوط، ما يفعله من فواحش، وما حد يقول له هذا حرام، ما حد يقيد بشيء، فيجد هذا في الإلحاد، لأن الإلحاد معناه لا رب ولا دين ولا أمر ولا نهي ولا شيء، تفعل ما تشاء في هذه الدنيا، فيعجبه ذلك. ولما يرى شيء من شبه الملحدين وكلامهم يقول خلاص هذا هو الذي أريده، فينسلخ عن الدين ويعلن إلحاد حتى يعني يبقى على ما هو عليه. هذا الإلحاد شهوة. وإذن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يعني قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف، أما إذا ما استطاع أن يغير فهذا ما يهلك، الذي يهلك هو الذي لا يغير المعروف، لا ينكر المنكر يعني بقلبه ولا يأمر بالمعروف. فإذا يعني هذا حديث عظيم في هذا، وتأمل كيف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعد الأنبياء ممن يتبع سنته ويأخذ بهديه أنه يعني يقوم بهذا الواجب العظيم، يقوم بالأمر معروف عن المنكر تجاه هؤلاء الخلوف، يعني الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون. فيعني الأمر معروف جهاد، الأمر بالمعروف عن المنكر هو علامة الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا من عباده الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. نسأله تعالى